بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: ثم ترفع رأسك بالتكبير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف الحديث بنا في بيان صفة الصلاة من هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من السنن إلى هذا المقطع الذي قال فيه: ثم ترفع رأسك بالتكبير. يا دعيج، أي تكبير؟ أحسن، تكبيرة الانتقال. إذن ما يتبادر نقول تكبيرة الإحرام. إذن ترفع بتكبيرة الانتقال رأسك. رأسك من ماذا؟ لأن كان آخر كلامه عن السجود، فهذا تكبيرة الانتقال في الرفع من ماذا؟ من السجود. كيف؟ ما هي صفة السجود، صفة الجلوس بين السجدتين؟ قال رحمه الله: نعم، فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين. نعم. وتنصب اليمنى. وتنصب اليمنى. نعم. وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك. نعم. إذن هذه هي الصفة التي يجلسها المصلي بين السجدتين. مثل لنا يا أيوب كيف جلوس بين السجدتين. أيوة، إذن هكذا تثني رجلك اليسرى. انظر رجله اليسرى كيف ثناها، ثم وهو جالس عليها ونصب رجله اليمنى، ونصب اليمنى، وبطون أصابع رجله اليمنى إلى الأرض، ورفع يديه عن الأرض. ارجع، كيف يكون وضع اليدين؟ كيف تكون وضعية اليدين؟ ها؟ إذن انظر، وضع يديه على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه. لوضع اليدين على الركبتين طبعا ثلاث هيئات، سيأتي الكلام، لكن إما أن يضعها على ركبتيه، وإما على فخذيه، وإما أن يضع أطراف الأصابع على الركبتين، ها، ورحاه بيكون على الفخذ، يعني هكذا بينهما، يعني إما هكذا وإما هكذا وإما بين ذلك، إما بين ذلك. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا عند مسلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى. مع أن هذه الأدلة على الهيئة التي وصف المصنف رحمه الله، أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى. وقول هذا عند النسائي. إذن وضعية اليدين تكون على الفخذين، يدل لها حديث ابن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى. ودل حديث ابن عمر وضع يديه على ركبتيه. إذن له أن يضع اليدين على الفخذين، وله أن يضع اليدين على الركبتين. وضع اليدين على الركبتين دل عليه حديث ابن عمر، ووضع اليدين على الفخذين دل عليها حديث ابن الزبير. نعم. طيب، ماذا يقول عند الجلوس بين السجدتين؟ لم يشر المصنف رحمه الله إلى القول، ولكن قد ثبت من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده، يعني مقدار الجلوس بين السجدتين بقدر السجود. وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. قال حذيفة: وإن شاء زاد على ذلك، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني. ودل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ولفظ ابن ماجه: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. ولفظة ربي اغفر لي واجبة عند الحنابلة، مذهب الحنابلة من واجبات الصلاة التي تجبر بسجود السهو، وليست كذلك عند المالكية كبقية الأقوال، كبقية الأقوال التي تقال في السجود والركوع. نعم. ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك. نعم. إذن ثم تسجد بعد جلوسك بين السجدتين، ماذا تفعل؟ تسجد السجود السجدة الثانية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد السجود تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، معتمدا حال القيام بيديك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية كما هو لفظ البخاري. أيوة. لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. يمكن أن يفهم من قوله هذا عدم مشروعية جلسة الاستراحة، لأنه تعتمد على الأرض. كان يقول كيف تقوم؟ تقوم من السجدة الثانية معتمدا على الأرض. وقوله لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، قد يفهم أن عدم مشروعية جلسة الاستراحة. تعرفون جلسة الاستراحة؟ هي الجلسة الخفيفة التي يجلسها القائم للركعة الثانية أو القائم للركعة الرابعة، قائم للركعة الرابعة. وقد دل على مشروعية جلسة الاستراحة أحاديث كثيرة، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا كان في وتر من صلاته، ركعة أولى يقوم للثانية، أو في ثالثة يقوم لرابعة، لا ينهض حتى يستوي قاعدا ثم يقوم. والحديث عند البخاري، وكذلك حديث أبي حميد، وفيه: ثم أهوى ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض. ثم نهض يعني بعد قام من السجود فجلس حتى عاد كل عضو من مكان، ثم نهض من جلوس. وهذه هي جلسة الاستراحة. في الصحيح أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل دل حديث رفاعة بن رافع، وهو من حديث المسيء صلاته، من طرق حديث المسيء صلاته على جلسة الاستراحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيش؟ جلسة الاستراحة، وهي من الألفاظ التي حصل فيها النزاع، هل هي ثابتة أم ليست ثابتة؟ نعم تفضل. ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك، ولكن كما ذكرت لك يعني تعود على سابقتها، يعني حتى ولو كان المصنف رحمه الله لا يرى جلسة الاستراحة، فالدليل ما دل عليه الدليل أحق أن يتبع. نعم وتكبر في حال قيامك. نعم. ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء. انظر، هذا الآن هو علمنا المصنف رحمه الله ركعة كاملة تامة، لما انتهى من هذه الركعة قال ثم تقرأ كما قرأت في الأولى، يعني ماذا تفعل في الأولى؟ جميع ما قرأت من فاتحة الكتاب والسورة التي تليها. قال وتفعل مثل ذلك سواء. هذا المسلك يا أخوة في التعليم فيه اختصار، بدلا من أن يعيد لك جملة جملة ما تفعل في الركعة الثانية، فيه اختصار، وهذا مسلك نبوي في التعليم مأخوذ من حديث المسيء صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته، هل علمه جميع الركعات ولا علمه ركعة واحدة؟ ثم ماذا قال له؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا مسلك. وبهذا يا إخوة نكون قد فهمنا من كلام المصنف أن المصلي يصلي الركعة الثانية كصلاته للركعة الأولى تماما، إذن جميع ما اشتملت عليه الركعة الثانية اشتملت عليه الركعة الأولى، صح ولا لا؟ ها؟ ولا في استثناءات؟ إذن في استثناءات، أحسنت. ما هي هذه الاستثناءات؟ إلا في خمسة أمور، إلا في خمسة أمور. ما هي يا عبد الرحمن؟ أول واحد دعاء الاستفتاح تكررها في الركعة الثانية، أحسنت. إذن الاستفتاح لا تستفتح الصلاة، الاستفتاح إنما تستفتح به الصلاة، فيذكر فقط في بداية الصلاة، ما تقوله في الركعة الثانية. تكبيرة الإحرام، أحسنت، خلاص ما عاد الركعة الثانية ما فيها تكبيرة الإحرام فلا يكبر تكبيرة الإحرام. أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، جميل، هذا أيضا مما يذكر. تجديد النية، أحسنت، ما يحتاج يعيد النية، هو أصلا نوى فلا يجدد النية، فالنية مستصحبة على الأصل، أنك أنت الآن في صلاة ما انقطعت الصلاة، إذا ما يسكت السكوت فلا يسكت في الركعة، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، فما يحصل هناك سكوت. نعم. من الأمور يا أخوة التي يذكرها الفقهاء أيضا فرقا بين الركعة الأولى والثانية، ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله بعد أن هذا قال ها؟ أيوة، وغير أنك تقنت بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. أيوة، هناك فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية وهو القنوت. القنوت يحصل في الركعة الأولى يا يوسف؟ يحصل القنوت في الركعة الأولى؟ لا، القنوت لا يحصل إلا في الركعة الثانية. لا، القنوت هو الدعاء، القنوت هو الدعاء، والقنوت أيها الكرام مشروع في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة من الصلاة، فصلاة الفجر، لأنه هو يتكلم عن صلاة الفجر، إلى الآن ما زال في صفة صلاة الفجر، مشروع في الركعة الثانية وفي الوتر. لكن هل صلاة الصبح تخصص أو يخصص بها القنوت؟ هذا ظاهر كلام المصنف، ظاهر كلام المصنف لأن كلامه عن صلاة الفجر، لكن قد دلت جملة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيحين عن أنس كان صلى الله عليه كانت القنوت في الفجر والمغرب، في الفجر والمغرب. وفي رواية عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، هذا عند ابن خزيمة. وقول المصنف رحمه الله وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة، هذا بيان لمحل القنوت. متى يكون القنوت؟ إما قبل الركوع بعد تمام القراءة، وإما بعد الركوع. وإما فقبل الركوع هذا هو المذهب، مذهب الإمام مالك، ولذلك أشار له المصنف رحمه الله، لأن هذا هو مذهب الإمام مالك. ولو قنت بعد الركوع جاز، جاز. وتخصيص صلاة الفجر بالقنوت لا يجوز، لأن الاستدلال بقنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر فقد قنت في المغرب، فلماذا لا نقنت في الفجر والمغرب؟ والصحيح أن القنوت إنما هو للنوازل، وهو مشروع في كل الصلوات، وهو مشروع في كل الصلوات، قنوت النوازل. قال رحمه الله مبينا الدعاء، دعاء القنوت. نعم. والقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخشع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. نعم. هنا المصنف رحمه الله عرف القنوت بالدعاء المأثور في القنوت. ماذا تقول حال القنوت؟ فذكر هذا الدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، أي نطلب منك العون يا رب، ونطلب منك المغفرة، ونؤمن بك ونتوكل عليك. وهذا توسل، فالعبد يتوسل بإيمانه بالله تبارك وتعالى وتوكله عليه، والخشوع والذل بين يديه، والعبودية له، والصلاة والسجود له، والإسراع في العمل إليه، ورجاء رحمته، هذا كله من التوسل. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقد أثر هذا الدعاء الذي ذكره المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النوازل. عمر رضي الله عنه كان يقنت به في النوازل، بدليل أنه كان يقول قبل هذا الدعاء: اللهم إلعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك. فذكر هذا الدعاء اللهم إنا، إلى أن قال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. وختم الدعاء: إن عذابك بالكفار إيش؟ ملحق. أي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يلحق بهم الهوان والذل ألحقه بهم. وهذا واضح من هذه الألفاظ أنها أدعية إيش؟ على أهل الكفر، دعاء نازل على أهل الكفر. وورد نحو هذا الدعاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله، نعم، بعد أن انتهى من الركعة الأولى وركعة الثانية أشار إلى القنوت، لأنه ثابت عند الشافعية وعند بعض المالكية أيضا، أشار إلى أن خلاص انتهت الركعة الثانية. نعم. ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف. نعم، كذلك إذا سجدت تفعل كما فعلت وكما تقدم. نعم. فإذا جلست بين السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت اليسرى. نعم. إذن كما جلس أخانا جلسة الافتراش، فجلسة الافتراش هذه تكون عند الجلوس من السجود اللي هي بين السجدتين، وكذلك عند الجلوس في التشهد الأوسط، عند الجلوس للتشهد الأوسط، لحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، وفي رواية صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وكذلك ينصب رجله اليمنى. نعم كم نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها جعلت إلى الأرض فواحد. نعم. إذن المصنف رحمه الله هو يشير بهذه الجلسة إلى التورك، فمذهب المالكية أيها الكرام التورك في التشهدين. إذن الافتراش إنما يكون في الجلوس بين السجدتين، أما التورك فيكون في التشهد الأول والثاني. وصلاة الفجر كيف يجلس؟ تورك. كيف يتورك؟ قال تنصب رجلك اليمنى وبطون أصابعها. إيش عندكم؟ ها؟ نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى إلى الأرض إلى الأرض وأفضيت بإليتك إلى الأرض وأفضيت بإليتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى كما قعدت في جلسة الافتراش. كيف يا أيوب رونا؟ إذن هكذا، إذن تجلس تفضي بإليتك إلى الأرض وتنصب اليوم رجلك اليمنى ولا تقعد على رجلك اليسرى كما قعدت في جلسة الاسترى. جزاك الله خيرا. وهذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، نهى ابنه عن التربع وقال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، وفي رواية فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه. وقوله رحمه الله وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع، يعني يجوز نصب أصابع الرجل اليمنى أو حنيها إلى الأرض. أصابع الرجل اليمنى يجوز أن تكون هكذا. كيف رونا يا أيوب؟ إما أن تنصبها وإما أن تحنيها إلى الأرض. انظر أصابع رجل اليمنى، لا احنيها إلى الأرض. أيوة، إما أن تكون هكذا وإما أن تنصب، وإما انصبها أيوة وإما أن تنصبها هكذا. نعم. هذا هو مقصوده رحمه الله. نعم. التربع يا إخوة، التربع في الصلاة قيل أنه أن الجلسة هي جلسة التشهد، وقيل أن صلاة التربع هو هذا التربع. ولذلك من لم يستطع القيام يصلي متربعا، والتربع هو أن يجعل يصلي هكذا بهذه العين. الله أكبر. ها؟ في قيام الليل وغيرها مثلا، أو يجوز في صلاة النافلة صلاة الليل، هذا هو التربع في لغة العرب. فإذا سجد خلاص، إذا أراد أن يجلس للتشهد جلس هكذا، إذا فرق في جلوسه للقيام يجلس هكذا وعند الجلوس يجلس كما وصف. نعم تفضل. أنا نختم التشهد. ثم تتشهد، والتشهد التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد يا إخوة هو المعتمد عند المالكية، وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله على المنبر ويعلمه الناس، يعلم الناس على المنبر هذا التشهد فذكره. وهناك أنواع أخرى من التشهد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحها بل أصحها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الثابت في الصحيحين، هناك ألفاظ أخرى. طيب قال رحمه الله: فإن سلمت، نعم، فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن قول المصنف فإن سلمت بعد هذا التشهد، لو سلمت بعد قولك هذا التشهد كفاك هذا القدر الواجب، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند المصنف إيش؟ سنة. هذا من كلام أنهم فهي مستحبة، سنة في التشهد الأخير، بخلاف المذهب الحنابلة والشافعية فإنهم يرون أنها إيش؟ ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، صلاة على النبي في التشهد الأخير. وقوله ومما تزيده إن شئت، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، هذا الذكر مأخوذ من حديث أبي الورد قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: تشهد النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وبالله خير الأسماء، التحيات لله، الطيبات، الصلوات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم اغفر لي واهدني. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف لتفرد بن لهيعة. إذن إذا ذكر التشهد ختم التشهد بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ونختم بها، تفضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا اللفظ يا إخوة الذي ذكره المصنف رحمه الله هو لفظ الحافظ البيهقي في السنن الكبرى لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد روى البخاري ومسلم حديث ابن مسعود بلفظ مقارب، وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذا أكمل ما ثبت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهناك روايات متنوعة في بيان أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه في التشهد. فقد روى الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي حميد الساعدي: قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته. قولوا، وهذا فعل، هذا فعل إيش؟ أمر يقتضي الوجوب، منه استدل من استدل على وجوب: كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك هناك حديث كعب بن عجرة وفيه: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي هذا الباب صلاح عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد وردت أحاديث عن علي وطلحة وأبي سعيد وزيد بن خارجة وبريدة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. أما ما ذكره المصنف رحمه الله من لفظة وارحم محمدا وآل محمد، فإن هذه اللفظة لم تروى في شيء من الأحاديث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وذكر الله وارحم محمدا وآل محمد، فالصلاة الإبراهيمية لم ترد هذه اللفظة، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله الإمام الحافظ المحدث لم يستحب ذكر هذه اللفظة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقيد بما ثبت في الأحاديث هو الأولى، بل هو الواجب، بل هو الواجب. وكذلك بعض الناس ربما يزيد: اللهم صل على سيدنا محمد، كذلك لفظة سيدنا لم ترد. ثم قال: اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد النبي، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه محمد النبي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير. من حسن تعليم المصنف رحمه الله أنه ذكر جملة من الأدعية. طبعا إذا انتهى المصلي من التشهد والصلاة الإبراهيمية شرع له ما شاء من الدعاء، وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من هذه الأدعية التي يتخير منها العبد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وفي رواية: ما شاء. فيسأل الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وما ذكره رحمه الله: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك، هذا مأخوذ من عن ابن مسعود رضي الله عنه، حديث روي عن ابن مسعود أنه كان يعلم أصحابه في التشهد أن يقولوا: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك الصالحون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا الدعاء كان ابن مسعود يعلمه أصحاب أن يقولوه بعد التشهد والصلاة الإبراهيمي. وهذا يدل يا أخوة على أنهم كانوا يجلسون للتشهد جلوسا طويلا، التشهد الأخير جلوسا طويلا، ويغتنمون مواطن الدعاء والحديث والدعوة الأخرى. أعوذ بك. هذه الأمور الأربع قد ثبتت في السنة الاستعاذة بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره. وكذلك الحديث الآخر: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وذكرها. والمقصود أيها الكرام أن هذا موطن دعاء، والاستعاذة نوع من الدعاء. ثم يختم الصلاة بماذا؟ نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا من يتبع الدعاء، هذا يتبع الدعاء. ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يختتم أو ما تختم به الصلاة، إلى ما تختم به الصلاة وهو السلام. فما أدري يعني نقف عند السلام أذكار السلام. يلا طيب نختم لعله موطن حسن، لا بأس، نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.